علمه. السؤال الذي أود أن أطرحه قبل شهور وقف رجل في أحسن البيت وقال أن توحيد الأسماء والصفات هذا التوحيد لم يكن موجود في القرون الثلاثة الأولى الفضيلة، وقال أيضا أن قضية الأسماء والصفات لا ينبني عليها أي أعمال، وقال أيضا أنها قضايا فلسفية بحتة وعلم كلام، وحمل حملة شديدة على دعاة التوحيد، وزعم أنهم يأخذون دليل أهل السنة والجماعة على الفلاسفة ويجعلونها هي التوحيد، وضرب مثال على ذلك العقيدة الواسطية، الصلاة الواسطية لابن تيمية وشكل العقيدة الطحاوية. وقال هذه ردود أهل السنة والجماعة على الفلاسفة، وهي لا يمكن أن يتعلمها الإنسان ببساطة، وتحتاج إلى مدرس، بينما كان الصحابي يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم فتعلم منه العقيدة الإسلامية في شمس الدقائق. فقال لا أدري كيف أوحد أن لله يد. قال الله خبير لطيف، نعم، لكن له يد، لا أدري كيف أوحد لله يد، ما يهمني الله في السماء وفي كل مكان. قضية الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، هل عرفهم صلى الله عليه وسلم معه كما عرفت اليوم بهذه الدقة، أو أنهم كما يزعم هذا المحاضر يمرونها هذه النصوص كما جاءت، أي لا يقفون عندها ويتأملون معانيها؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالذي ينبغي أن نلاحظه بالنسبة لهذه المشكلة التي أثارها ذلك المحاضر المشار إليه هي الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة على الوجه الذي فهمه السلف الصالح رضي الله عنهم أم على الوجه الذي فهمه الخلق. إن هذا المحاضر لا يقول قولا لم يسبقه إليه فيما أعتقد وأجدل به رجل من علماء السلف ولا من علماء الخلق، ذلك لأن الفريقين كلاهما متفق على أن آيات الله تبارك وتعالى يجب أن نفهمها سواء ما كان منها متعلقا بالله تبارك وتعالى أسمائه وصفاته أو ما كان منها متعلقا بأحكامه وآياته أو غير ذلك من أمور الشريعة التي اجتمعت في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك من أهل العلم من يقول بأنه ينبغي أن لا نفهم آية من آيات الله، كيف وربنا عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فإن محاولة فهم القرآن وبالتالي فهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا خلاف فيه بين الفريقين السلف منهم الخلف، وإنما الخلاف هل تفهم نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها دون تأويل وتشبيه أم تفهم على طريق التأويل مع التنزيه المجمع عليه بين الفريقين؟ هذا هو الخلاف. ولذلك الرجل حينما يقول ما أشار إليه حضرة السائل إنما يقول قولا لم يقله من قبله رجل عالم مسلم، وحسبه في اعتقادي وعيدا قول ربنا تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا الوعيد الشديد ينصب على كل من يسلك سبيلا في الشرع يخالف سبيل المؤمنين، ولا شك أن سبيل المؤمنين هذا هو سبيل السلف الصالح لإجماع الأمة على أن السلف الصالح هم الذين أثنى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم بالخيرية. ولذلك هؤلاء السلف جروا على فهم آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ومن ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسماء الحسنى. أما أن السلف هم خير قرون، ما أظن أن أحدا بحاجة إلى أن يذكر بفعل ذلك، ولكني أريد أن أذكر بأن السلف الصالح رضي الله عنهم قد فهموا الآيات والأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته كما يفهمها معشر السلفيين الذين ينتمون إلى هذا السلف الصالح، فسروها وفهموها على ظاهرها مع التنزيه الذي يفرضه ربنا عز وجل في مثل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل أحد يعلم أن هذه الآية أن هذه السورة وفي هذه الآيات الخصال المباركة الطيبة فيها توحيد لله عز وجل في أسمائه وفي صفاته. فمن الذي يجرؤ أن يقول إن السلف الصالح لم يفهموا معنى الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ بطبيعة الحال سيكون جواب لا، ما أحد يدعي هذه الدعوة، لكني أتخذ هذه الكلمة مقدمة لأقول من الذي يجرؤ أن يقول بأن السلف لم يبحثوا هذه السورة مطلقا ومروا عليها هكذا مر الكرام ولم يقفوا عندها ولم يبنوا عليها عقيدة صادقة صحيحة، وهي أن الله عز وجل أحد لا شريك له، وهو أحد في ذاته وأحد في أسمائه وأحد في صفاته وفي عبادته تبارك وتعالى. هذه السورة جاء القرآن الكريم في بيان مفردات هذه الآيات جملة جملة، فالقول بأن السلف الصالح ما وقفوا عند هذه الآيات إن كان المقصود بها ما وقفوا عندها لظهور معناها ولوضوح المقصود منها فهذا أمر لا شك فيه ولا ريب. وكذلك نقول في كل الآيات التي قام الخلاف في تفسيرها بين الذين ينتمون إلى السلف الصالح أمثالنا وبين الآخرين الذين ينتمون إلى الخلف والذين يقولون مع الأسف الشديد بكل صراحة إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم. لكن هناك طائفة أخرى ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء، وقد كثرت أتباع هذه الطائفة في الزمن الحاضر فرارا من قيام الحج عليهم. هذه الطائفة سماها أتباع السلف بالواقفة، وهم الذين يقفون عند آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يصرحون بأنهم مع السلف في تفسيرها تفسيرا واضحا دون تأويل مع التنزيه، ولا يصرحون بأنهم مع الخلف على طريقتهم في التأويل. أما عدم وقوفهم مع السلف الصالح فذلك لغلبة التحزب عليهم ولاستكبارهم عن اتباع الحق بعد وضوحه مع الذين يدعون المسلمين إلى اتباع السلف الصالح في كل شيء وبخاصة منها ما كان متعلقا بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. ولا يقولون ولا يذهبون إلى ما ذهب إليه الخلف لأنهم قد اتضح لهم أن هذه الكلمة أن مذهب الخلف أعلم وأحكم كلام باطل وجهول لا يقوله ذو عقل ولب، لأننا نعلم جميعا سلفا وخلفا أن على رأس قائمة السلف الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمكن لمسلم يدري ما يخرج من فمه أن يقول إن طريقة السلف وعلى رأسها محمد صلى الله عليه وسلم أعلم أسلم، لكن طريقة الخلف أعلم وأهتم في ذلك تصريح بتفضيل ما عليه الخلف على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من السلف الصالح آل القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية. لقد جاء في كتاب الأسماء والصفات للإمام أبي بكر البيهقي روى عن أم سلمة تلك العبارة التي اشتهرت فيما بعد منسوبة إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أنه لما سئل رحمه الله عن قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. قال مالك أخرج الرجل يعني السائل فإنه مبتدع. أصل هذه الكلمة التي صحت عن إمام دار الهجرة إنما هي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقد روى البيهقي كما قلت آنفا أن أم سلمة قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول. فإذا كيف يجوز لإنسان عنده علم أما من لا علم عنده فيقول ما شاء له هواه ونفسه الأمارة بالسوء، كيف يمكن لإنسان عنده شيء من العلم ويخشى الله عز وجل ولا يخطو ما ليس له به علم أن يقول إن السلف لم يفسروا هذه الآيات وإنما مروا بها مر الكرام كما يقال؟ هذا مع ما فيه مما أشرت إليه آنفا من نسبة عدم تفكر الصحابة وتدبرهم القرآن وبخاصة ما يتعلق من هذا القرآن بالذي أنزل القرآن سبحانه وتعالى. كيف يقال بعد ثبوت مثل هذه الروايات عن السلف عن أم سلمة وعن إمام مالك فضلا عن غيرهم ممن ساق أقوالهم الحافظ المشهور ألا وهو الإمام الذهبي في كتابه الذي سماه العلو للعلي الغفار أو للعلي العظيم الذي كنت اختصرته من بلا سنين، فقد ذكر هناك الآثار بعد أن ذكر الآيات والأحاديث الآثار عن الصحابة ثم عن التابعين ثم أتباعهم ثم هكذا العلماء الذين جاءوا من بعدهم إلى عصر الإمام الذهبي وهو أول القرن الثامن الهجري، ذكر الآثار وكلهم فيها يذهبون إلى تفسير الآيات وتفسير الأحاديث تفسيرا لا غموض فيه إطلاقا مع التمسك بمبدأ قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من تلك الآثار الآثارين الذين ذكرناهما آنفا عن أم سلمة وعن إمام مالك رحمه الله أن الاستواء معلوم أي لغة لكن الكيف مجهول، وهذا هو مذهب السلف وهذا ما أقول من نفس الآية السابقة ليس كمثله شيء، هذا يمكن كيفية. وهو السميع البصير معلوم السمع والبصر عند كل رجل عربي. ومن عجائب تناقض هؤلاء الواقفة الذين هم ليسوا من السلف ولا من الخلف أنهم يقفون عند بعض النقاط التي كان جرى فيها الخلاف بين أهل الحديث والسنة من جهة وبين المعتزلة من جهة أخرى، ثم تأثر بهؤلاء المعتزلة بعض المنتمين إلى أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية نسوا أن السلف قالوا بالتنزيه وبالإثبات إيمانا بهذه الآية، ثم نسوا أنه لا فرق بين إثبات الصفات التي وقع الخلاف بين أهل الحديث والأشاعرة وبين الصفات الأخرى التي اجتمع في فريقان أهل الحديث والأشاعر وأمثالهم على إثباتها، كمثل صفة السمع والبصر لا يتحرجون وحق لهم ذلك، وهذا عقيدة السلف، من أن يقولوا إن لله عز وجل صفة السمع وصفة البصر، فما الفرق بين هاتين الصفتين الثابتتين في الآية وبين أي صفة أخرى من الصفات الواردة في القرآن الكريم؟ فاليد مثلا ذكرها على سبيل المثال الأخ السائل، وبين استواء الرحمن على عرشه تبارك وتعالى، وبين صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، ما الفرق بين إيمان بهاتين الصفتين صفة السمع والبصر تبع عن الصفات الأخرى صفة الحياة وصفة الإرادة والقدرة ونحو ذلك؟ يؤمنون معنا نحن معشر السلفيين ونحن تبع للسلف الصالح يؤمنون بهذه الصفات ولا يجدون في ذلك حرجا في نفوسهم، وهو الإيمان حقا. ولكن لماذا لا يطردون هذا المبدأ من الإيمان بكل صفة جاء ذكرها في الكتاب أو في السنة بدون تكليف؟ هم حينما آمنوا بصفة السمع والبصر قالوا سمعا ليس كسمعنا وبصرا ليس كبصرنا، فما الذي حال بينهم وبين أن يقولوا استواء ليس كاستوائنا ونزولا ليس كنزولنا ويدا ليس كيدنا؟ وهكذا يقال فردا لكل آيات وأحاديث الصفات نؤمن بها كما جاءت دون تكييف ودون تأويل، نؤمن بها كما جاءت لا جهلا بها، وإنما نؤمن بها علما بها، لأن الله عز وجل أنزل هذه الآيات بلغة القرآن، هذه اللغة التي أنزل بها كل أحكام الشريعة، وبها فهمناها، كذلك نفهم أمور الغيب كلها في هذه اللغة، ولكن دون تشبيه أو تمثيل. أما القول إن البحث في ذات الله عز وجل صفاتا وأسماء إن هذا من الأمور التي حدثت فيما بعد، وإنما ذلك من فلسفة علماء الفلسفة، فهذا أمر عجيب جدا. ربنا عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر العلماء كلمة يعبدون بالمعنى الظاهر، يقوم بحق عبادته وحده لا شريك له، لكن بعضهم ذكر تفسيرا آخر فقال ليعرفوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوني، وهذا المعنى لا يخالف بوجه من الوجوه المعنى الأول، لأن عبادة الله تبارك وتعالى حقا لا يمكن أن يتحقق بها في نفس المؤمن إلا إذا عرف الله عز وجل حق معرفته، وذلك بطبيعة الحال لا يمكن الوصول إلى هذه المعرفة إلا بطريق الكتاب والسنة، ذلك لأن الله عز وجل ذكر في أول سورة البقرة الشرط الأول بالنسبة للمؤمنين حقا حينما قال ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. بعد الإيمان بالغيب ذكر الصلاة والزكاة ونحو ذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب. ونحن إذا رجعنا إلى كتب التفسير لوجدناهم مجمعين على تفسير الغيب هنا بأنه كل ما غاب عن عقلك أي عن أن يدركه عقلك فذلك هو من الغيب الذي يجب الإيمان به بشرط واحد وهو أن يكون مما جاء في كتاب الله أو مما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا. ومما لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى هو غيب الغيوب، ولذلك يقول العلماء إن كل ما خطر في بالك الله عز وجل بخلاف ذلك يقولون هذا لأنه غيب لا ندركه، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولما كان الأمر كذلك فلا يجوز أن نقف عند الإيمان بهذا الغيب الذي قلنا عنه تقريبا الأذهان لأنه غيب الغيوب إلا في حدود ما عرفنا الله عز وجل به بنفسه في آيات كتابه وفي أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه ولا ريب أن تعريف الله عز وجل لعباده بنفسه كان بهذه اللغة كما أشرت آنفا التي بها فهمنا شريعة الله كلها، فيجب أيضا أن نفهم كذلك الله عز وجل في صفاته كما فهمنا بنفس الطريقة آيات الأحكام والأخلاق ونحو ذلك. والسلف كما قلنا ما خرجوا عن هذه القاعدة، إنهم فسروا القرآن على ما يفهمه كل عربي، وهذا هو المقصود ببعض العبارات التي تنقل عن بعض السلف كسفيان بن عيينة وغيره حينما يقولون أمروها كما جاءت، لا يعنون أمروها كما جاءت بدون فهم، وإنما أمروها كما جاءت بدون تأويل، لأن المعنى في إرادة كما ضربنا مثلا آنفا بصفة السمع والبصر، فلا ينبغي أن نقف هنا ونتأول كما فعل بعض غلاة المعتزلة. قد لا يعلم بعض هؤلاء المتأخرين ممن خرجوا عن السلف وعن الخلف في وقوفهم أمام الجهل المطبق تجاه آيات الله وأحاديث رسول الله المتعلقة بالصفات، قد لا يعلم هؤلاء أن بعض المعتزلة فسروا الآية السابقة ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، قالوا السميع البصير يعني العليم. وهذا المثال يوضح لإخواننا الحاضرين ما معنى كلمة تعطيل الصفات أي إنكارها، ولا يكون إنكارها بطبيعة الحال إلا بطريق التعطيل ممن ينتمي للإسلام وهو تأويل. فلما قالت المعتزلة وهو السميع البصير أي العليم، فقد وضح لكل من كان عنده علم أن هذا إنكار لصفة السمع والبصر. ولماذا أنكر المعتزلة هاتين الصفتين؟ للسبب الذي ينكره المتأولة لكثير من آيات الصفات كالاستواء واليد ونحو ذلك مما أشرنا إليه آنفا. ما هو هذا السبب؟ قالت المعتزلة إذا قلنا بأن لله سمعا فقد شبهناه بنا، وإذا قلنا بأن لله بصرا فقد شبهناه بنا، ولذلك نحن نقول يعني المعتزلة أن الله لا يوصف بأنه سميع وبأنه بصير، وإنما المقصود بهذه الآية في هاتين الصفتين أنه عليم. ماذا استفاده المعتزلة بهذا التأويل؟ هو نفس الذي استفاده المتأول بتأويلهم الكثيرة وهو في الحقيقة لا شيء، ذلك لأنهم حين قالوا السميع البصير العليم، فنحن اليوم نقول فلان عليم والله عز وجل حكى عن يوسف عليه السلام حين قال لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فما الذي استفاده المعتزلة من هذا التأويل تلك الآية المباركة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حينما قالوا لا سمع ولا بصر وإنما المعنى عليم؟ ما استفاد شيئا، لأن هذه الصفة أيضا ثم يوصف بها المخلوق. إذن ما المخرج؟ المخرج هو التزام النص القرآني بتنزيهه وإثباته، ليس كمثله شيء، هذا هو التنزيه. وهو السميع البصير العليم في آية أخرى، فنقول هو السميع لكن سمعه ليس كلام البصير، بصره ليس كبصري، علمه ليس كعلمنا. ويكفي أن نقول أنه هو الخالق لهذه المخلوقات بما فيها من سمع وبصر، كما قال فجعلناه سميعا بصيرا. لكن كل أحد يعلم أن سمع هذا المخلوق الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله نفسه بأنه جعله سميعا بصيرا، كلنا نعلم أن سمعه وبصره محدث، وأن المحدث كله لا يشبه الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك فالحق الذي يجب على المسلم أن يؤمن به أولا ويستريح به من فتنة التشبيه والتعطيل الذي وقع فيه المعتزلة قديما، ثم تبعه بعض من ينتمي إلى السنة من الأشاعرة والماتريدية، هو الجمع بين التنزيه وبين الإثبات. لأنه لا مفر لأي شخص أو لأي طائفة من أن تثبت لله عز وجل ولو بعض الصفات، فمهما أثبت لله عز وجل من صفة فسيجد هذه الصفة موجودة في خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول عقب كل دبر كل صلاة مثلا آية كرسي الحي القيوم، ها نحن الآن أحياء، هل إذا قلنا نحن أحياء معنى ذلك أننا شبهنا أنفسنا في صفة الحياة بحياة الله عز وجل وهي أزلية لا أول لها ولا خالق لها، بل هو الكائن حيث لا شيء كما جاء في الحديث الصحيح؟ لا أحد يخطر في باله أبدا مثل هذه الشبهة إلا على طريقة هؤلاء المعطلة التي أدت بهم إلى أن ينكروا حقائق واقعية بسبب انحرافهم عن الشريعة الإسلامية كتاب وسنة، وبالأحرى انحرافهم عن منهج السلف الصالح. هؤلاء يلزمهم أن يقولوا أحد شيئين، على طريقتهم في إنكار المعتزلة لصفة السمع والبصر، وطريقة إنكار الأشاعر وأمثالهم لصفة النزول والمجيء والاستواء نحو ذلك، يجب أن يقول عن شيئين: نحن الأحياء لسنا بأحياء. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أنا حي وأنت حي صار في مشاركة مع الحي سبحانه وتعالى القيوم. وهل يقول إنسان هذا لكي ينزه الله عز وجل عن مشابهته للحوادث؟ لا تلازم بين الأمرين أبدا. ولذلك هم لم يقعوا في هذه الطامة، لم يقل أحد منهم نحن لسنا أحياء، وإنما يقولون حياتنا ليست كحياته تبارك وتعالى، حياته ذاتية وحياتنا مكتسبة بخلقه تبارك وتعالى. أو أن يقولوا وهي أطم: ما دمنا نحن أحياء فالله ليس بحي، لا نصير فيه تشبيه. لا هذا بالذي يلزم أن يقول الإنسان، وما وقعوا في مثل هذه الطامة الكبرى أبدا، لكن قالوا ما يشابهها تمام. وتأملوا معي تجدون الأمر بهذا الوضوح التام.

وكل شر في ابتداء من خلق. وهذا نحن نلمسه لمس اليد. انظروا الآن حينما نثبت الصفات كلها إلهية لماذا يتهموننا بأننا نشبه ربنا عز وجل بمخلوقات؟ ونحن نقول يا جماعة اتقوا الله، نحن نقول كما قال الله معلم لنا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، ليس كمثلي شيء وهو يجيء وينزل واستوى على العرش ونعوده ليس كمثلي شيء. فإذا هم يتهموننا اتهاما، وهذا من آثار التحزب على خلاف مذهب السلف الصالح. لكن انظروا الآن كيف هم يلزمون أنفسهم بالضلال والانحراف عن الشريعة حينما يستسلمون لمذهب الخلق في التأويل. حينما تأتي آيات الاستواء والفوقية والنزول ونحو ذلك من الآيات التي أثبت بها الإمام الذهبي صفة العلو لله عز وجل، هؤلاء الخلق ينكرون هذه الحقائق الشرعية كلها، فيقولون الله عز وجل لا يصف لأنه فوق، وبالتالي لا يصف لأنه تحت، وقد صرحوا بالنفي المطلق فقالوا الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. وزاد بعضهم كما يقال ضغفا على إباله، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. فبالله عليكم ولا يسأل بالله إلا الأمر العظيم، قولوا لي لو قيل لإنسان من أفصح العرب بيانا صف لنا المعدوم الذي لا وجود له، هل يستطيع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم حيث يقولون فيه الله لا ضوء ولا تحت، لا يمين ولا يسار، لا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه؟ إيش بقي؟ لم يبقى إلا العالم. وزاد بعضهم كما سمعتم لا متصلا به ولا منفصلا عنه. ولذلك انتبه لخطورة هذا النفي أحد الأمراء الأذكياء حينما شهد مناقشة بين أحد كبار علماء السلف وبين كثير من مشايخ الخلف، فتناقشوا بين يديه، هذا السلفي يثبت لله عز وجل صفة الفوقية بآيات كثيرة، لستم بحاجة إلى أن نتلوها عليكم، كمثل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلما سمع إثبات هذا الشيخ السلفي ونفي أولئك بمثل ما سمعتم، قال كلمة تدل على قياسته وعقله، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هل يقول عن ربه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا داخل العالم ولا خارجه؟ لا شك أنهم جهلوا معبودهم. ومن هنا يظهر لكم كيف يمكن للمسلم أن يؤمن بالله وهو ينزه بزعمه أن يكون داخل العالم أو خارجه، ليس هناك إلا شيء مخلوق أو غير مخلوق أو غير مخلوق الخالق. وحينئذ هذا الخالق إما أن يكون داخل العالم أو يكون خارج العالم، فإذا قيل هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد حكموا عليه بالإعدام. ولذلك قال ذلك الأمير الكيس هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. وهذه حقيقة نحن نعرفها ونسمعها هناك في بلاد الشام على المنابر، هذه الكلمة المنكرة لوجود الله عز وجل سمعت على المنبر مرارا ينقلون عامة المسلمين هذه الصفة لله عز وجل وهي السلب والجحد المطلق. وصدق من قال: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. من المعطل؟ هو الذي ينكر الصفات الإلهية. فهذا الذي يقول فرارا في زعمه من التشبيه ومن التجسيم يقول الله لا فوق ولا تحت إلى آخر الضلال الكبرى التي سمعتموها. هذا خير منه ذلك المجسم، وكلاهما في ضلال. أقول خير منه لأنه أثبت شيئا يعبده، أما هذا المعطل فقد أنكر وجود الله تبارك وتعالى ووصفه بصفة لا يمكن لإنسان يؤمن بوجود الخالق حقيقة إلا أن يعتقد أنه أحد شيئين، إما أن يكون داخل العالم وإما أن يكون خارجه. والنصوص من الكتاب والسنة كلها جاءت متضافرة تثبت أن الله عز وجل له صفة العظمة. ونحن نعلم لأن المسلمين جميعا متفقون على حقيقة وإن كانوا اختلفوا في تفاصيلها كما نحن الآن، إن لله عز وجل كل صفات الكمال وهو منزه عن كل صفات النقص. فتعالوا لنفكر الآن فيما يعتقده السلف من أن الله عز وجل كما قال على عرش استوى ووصف عباده المؤمنين بأنهم يخافون ربهم من فوقهم فله صفة الفوقية، أما هؤلاء فهم يقولون ما سمعتم من النفي المطلق. بعضهم تبين لهم هذا الضلال الواضح الميسر فطروا إلى ضلال مستقل منفصل تماما عن هذا الوجود المطلوب. تبين لهم أنه حين يقول أولئك أنه لا داخل عالم ولا خارجه هذا كلام باطل عقلا فضع أن يكون باطل شرعا. فماذا جاءوا بحل؟ هذا الحل تسمعون اليوم في كل مكان في كل مجالس على غير مناسبة أو بمناسبة، تسمعهم يقولون الله موجود في كل وجود، الله موجود في كل مكان. هذه عقيدة اليوم المسلمين الموجودون اليوم ممن يعرفون بأنهم أهل السنة الذي ذكرناه آنفا عقيدة بعض علماء الكلام، لكن انكشف بطلانها فسقطت من أصلها، لكنهم لجأوا إلى ضلال أخرى فقالوا الله موجود في كل مكان. كيف الله موجود في كل مكان وأنتم أنكرتم أن يكون الله فوق المخلوقات كلها بزعم أننا إذا قلنا إن الله فوق المخلوقات كلها بيكون جعلناه في مكان؟ هاي شبهة منه. والشبهة الثانية بيكون جسمنا، وكل من الشبهتين باطل. ذلك أن الشبهة الأولى وهي أننا إذا قلنا الله عز وجل فوق المخلوقات كلها إذا كنا بزعمهم جعلناه في مكان وهو زعم باطل كما سأبينه إن شاء الله، فقولهم إن الله موجود في كل مكان أضل سبيلا لمن يقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، لأن كلمة كل مكان تشمل أمكن الطاهرة والأمكن القذرة، تشمل الأماكن التي فيها الخمارات والبارات والمراقص والمجاري وإلى آخره. فإذا أنتم أبيتم أن تقولوا معنا إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها بزعم أننا جعلناه في مكان، فكيف رضيتم لأنفسكم أن تجعلوه في كل مكان حتى هذه الأمثلة القذرة؟ لما تتبين لهم هذه الضلالة وهي بينة والحمد لله يعودون فيقولون لا نحن ما نقصد أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، وإنما نقول علمه في كل مكان. نقول حسنا أن الله بعلمه في كل مكان هذه عقيدة صحيحة وسلفية، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير الآية التي قد يلجأ إليها بعض هؤلاء المتأولة بإنكار صفة الفوقية، وهي قوله تعالى وهو بكل شيء عليم، عفوا وهو معكم أينما كنتم، صح لابن عباس أنه فسرها وهو معكم بعلمه. فإذا قالوا إن نحن ما قصدنا أنه في كل مكان بعلمه بذاته وإنما بعلمه، نقول هذا التفسير صحيح وهذه العقيدة صحيحة، أي أن الله تبارك وتعالى مع مخلوقاته كلها بعلمه. لكن نعود فنسأل سؤال أوضح من السابق، وهو الله تبارك وتعالى بذاته أين هو يا معشر المتأولة، بل يا معشر المتعطلة، بل يا معشر الواقفة الذين تقولون البعث في هذه العقيدة هذا ضلال والاختلاف ونحو ذلك من الكلمات؟ ستجدهم حيارا لا تسمع منهم جوابا بعد أن خلصوا أنفسهم بالتأويل، حين قالوا نحن نعني الله موجود في كل مكان بعلمه. حسن، لكن يعود السؤال، وكثيرا ما نصنف السؤال كالآتي حتى يتضح ضلال الجماعة والخلاف عن الشريعة. الله الذي تعبده يا مسلم، هذا الله الذي تعبده موجود أم مفقود؟ انظروا السؤال الآن ليس في صفة من صفات الله، وإنما سؤال عن ذات الله الذي اتصف بكل صفات الكمال. هذا الله الذي تعبده موجود أم مفقود؟ سيكون الجواب بداهة موجود، أعوذ بالله. إيش السؤال هذا؟ حسن، هذا الله الذي تعبده وهو موجود يقينا، أين هو؟ الآن هنا لا تسمع الجواب. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقول الله في كل مكان بعد أن أوضحنا له ضلالة هذا الجواب، ولذلك اضطروا إلى القول بأنه الله بعلمه في كل مكان. لكننا أعدنا عليهم السؤال بطريقة أخرى بحيث أنه حصرنا السؤال في ذات الله عز وجل الذي له كل صفات الكمال، لا تسمع منهم جوابا. لما؟ لأنهم كفروا بآيات الله لا بألفاظها. لا تجد مسلما، وهذه حقيقة يجب أن يعلمها أخواننا السلفيون في كل بلاد الدنيا، لا تجد مسلما مهما كان عريقا في الضلال ينكر آية من القرآن الكريم، لأنه حين ذات يخرج من النبرة وليس له علاقة بهذا الإسلام إطلاقا. ولكن كثيرين منهم ينكرون عشرات النصوص من القرآن فضلا عن السنة بطريق التأويل الذي هو التعطيل. من أجل ذلك وقعوا في الجحد المطلق، كما سمعتم أن المعطل يعبد عدما. لا يقولون جواب السؤال السابق الله فوق السماوات كلها. لماذا؟ مع أن الجواب نقرأه في كل ليلة، خاصة نحن أهل السنة الذين نحافظ على الأوراد الواردة عن الرسول، ومن ذلك أنه كان لا ينام في كل ليلة إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك. في سورة تبارك ربنا عز وجل يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تعملون. كيف تقول تسأل أين الله وتذكر ما قرأت هذه الآية؟ نعم يا إخواننا قرأوا هذه الآية لكن حرفوها غير معناها. تدرون ماذا قالوا؟ أأمنتم من في السماء، يعني ملائكة الله. هذا هو التأويل الذي هو يشابه تماما الإنكار المطلق. الله عم يقول آمنتم من في السماء، أنتم تقولون يعني ملائكة الله. أتينا لهم بحديث مشهور عن السنة وهو ثابت والحمد لله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هو الذي في السماء؟ تمام، ملائكة الله. كل هذا تحريف لعشرات بل مئات النصوص لماذا يا جماعة لو كان الأمر يعني في شيء لائق محرز بمثل هذا التأويل لقلنا والله حق لهم، لكن أي شيء يستفيدونه من التأويل بعد أن عرفتم أنه حينما يؤولون النصوص يقولون لا نحن لا نريد المعنى السيء من هذا التأويل، كما سمعتم في مسألة الاستواء قالوا الاستعلاء، الاستعلاء معناه في مغالبة، لا سحبنا كلمة المغالبة، إذا ما فعلتم شيئا ما أولتم، بقيت الآية كما هي، بقينا نحن مع الآية الرحمن على استوى، فسر السلف أبو العالي وغيره كما في صحيح البخاري استعلى أول منزها عن مشابهة حوادث، انتهى الأمر. فهنا تجدون هؤلاء الناس لا يجيبون على ذاك السؤال بجوابنا القرآن الكريم، أأمنتم من في السماء؟ لماذا تأولوا هذا وتأولوا ذاك؟ فهم يعيشون في دوام من التأويل لا يصلون بها إلى معرفة رب العالمين تبارك وتعالى. ولكننا إذا رجعنا إلى السلف الصالح لوجدنا جارية قد تكون أعجمية وقد تكون سوداء، وأقول قد تكون أعجمية وقد تكون سوداء لأن بعض الروايات التي جاء فيها أنها كانت أعجمية وكانت سوداء لا تصح، لكن ممكن تكون كذلك، لكنها امرأة رقيقة وراية غنم تجدها في هذه العقيدة أفقه من كبار العلماء هؤلاء المتأولين مثل أمثال ما تريدون الشاعر. فلعلكم تنكرون معي قصة هذه الجارية التي كان سيدها معاوية بن الحكم السلمي، هو يروي قصته بنفسه وفيها عبر منها ما نهو في صدره. قال معاوية: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبي الصلاة، فقلت له يرحمك الله، فنظروا إلي فرفعت صوتي قائلا: وثكل أمياه ما لكم تمرون إلي؟ واضح جدا أن رجل حديث عاد بالإسلام وما تعلم ما يجوز له من الكلام في الصلاة وما لا يجوز. قال: فأخذوا ضربا على أكفاهم تسكيتا له. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إليه، صبر ما وضع هذا الإنسان بعد أن تجلى له أنه أخطأ خطأ فاحشا في الصلاة، إنه سيؤنبه إن كان ما سبه أو ما ضربه، هكذا يتصور مثل هذا الرجل، وهكذا يقع اليوم مع الأسف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله عز وجل بحق بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، لم يحقق ما قد يكون جال في بال هذا الإنسان. قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحليل. هذا كل ما وعظه به الرسول عليه السلام تلقاء تلك الخطيئة التي وقع منه الصلاة. ولا شك أن الإنسان العاقل حينما يبتلى بمعلم مرشد ذو خلق عظيم يطمع بأن يتعلم الجديد بعد أن عرف أنه في جهل عميق، فاهتبلها فرصة فأخذ يسأل الرسول عليه السلام السؤال تلو السؤال. فسأله قائلا: يا رسول الله، إن منا أقواما يأتون الكهان، قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يتطيرون، قال: فلا يصدنكم قال إن منا قوما يخطون بالرمل. قال عليه الصلاة والسلام قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فذاك. قال يا رسول الله وهنا الشاهد، إن لي جارية ترعى لي غنما في أحد، فسطت الذئب يوما على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر، فصككتها صكة وعلي عزق رقبة. كأنه يقول يعني هل يجيني واعترف بخطأه، هل يجيني أن أعتقها؟ قال ائت بها. فلما جاءت قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ أجابت ما احتارت كما يحتار المؤولة، أين الله؟ قالت السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قالوا سيدي اعتقها فإنها مؤمنة. أنا أقول هذه امرأة جارية ترعى الغنم، والمفروض في راعية الغنم أن تكون جاهلة، لكني أعتقد أن هذه المرأة عاشت في جو مسلم خالص، لما لا؟ وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم صباح مساء ما ينزل الله عز وجل عليه من آيات الله. فباختصار هذه المرأة عاشت في جو مسلم عقيدة وعملا، وهذا أمر طبيعي، وكذلك ينبغي أن يكون العالم الإسلامي يعيش في مثل هذا الجو تماما. لكن أن لو ذلك وقد تفرقوا إلى فرائق شتى ومذاهب قددا، وافترقوا إلى فرق 73 فرقة، من أين لهم أن يوجد لهم هذا الجو الذي أتيح لتلك المرأة الجارية؟ فتبقى نساءنا مثل رجالنا. العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، من أين هم ذلك؟ ونحن نجد من يمسك القلم ويكتب في بعض المجلات ما هب ودب من الأقوال، وهي تحارب عقيدة السلف بدعوى أن السلف ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة. هذا أخطر ما يسمعه الإنسان في هذا العصر الحاضر، أن يأتي إلى عقيدة التوحيد فيميئ موضوعها، وأن يكفي أن تقول